بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، ولازال الحديث فيما يتعلق ببيان الفرق بين الأسماء والأحكام. وتقرر فيما سبق أن هذا المبحث يعتبر أصلا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، حينئذ يكون المخالف فيه مبتدعا في مجرد الأسماء، في مجرد الأسماء، وكذلك ما يتعلق بالأحكام سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وذكرنا كذلك أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر تفريقا بين الحكمين في الدنيا والآخرة، حينئذ ثم فرق بين الاسم وبين الحكم، ثم الحكم نوعان، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، بمعنى أن الاسم يثبت في الدنيا فنقول هذا كافر مشرك وتنزل عليه أحكامه في الدنيا باعتبار الظاهر، ثم في الباطن قد يكون مؤمنا أو قد يكون معذورا عند الله تعالى ونحو ذلك من الأسباب والمعاذير، فيكون مآله في الآخرة إما في الجنة وإما أنه يمتحن. إذن حصل فرق بين ماذا؟ بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، وهذا مقرر عند أئمة السنة. قد ذكرنا ذلك عن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن الله تعالى فرق بين أسمائهما وأحكامهما، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إذن فرق بينهما في الاسم وفي الحكم، وكذلك ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق به أطفال الكفار، حينئذ في الدنيا يحكم عليهم بظاهر الأمر، إن كان من أبوين كافرين نحكم به بالكفر ونجري عليهم ماذا؟ أحكام الكفر، فلا يصلى عليهم إلى آخره. وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله تعالى. فإذا ثبت الفرق بين حكمين في الدنيا والآخرة من باب أولى أن يثبت الفرق بين الاسم والحكم. إذا ثبت الفرق بين الحكمين في الدنيا والآخرة، لم يكن ثم تلازم بين الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة، حينئذ عدم التلازم بين الاسم والحكم من باب أولى. صورتم هذه؟ إذا حكمنا عليه في الدنيا بأنه كافر سميناه كافرا ونزلنا عليه الأحكام الدنيوية، حينئذ ظاهر الأمر أنه في الآخرة كذلك، لكن حصل تفريق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. فلأن يثبت الفرق بين الاسم والحكم في الدنيا من باب أولى وأحرى، حينئذ لا يقال كما قد يقوله بعض الناس إذا حكمت بكونه مشركا وجب تنزيل الأحكام عليه، لابد من قتله ولابد إلى آخره. قل لا، ليس بلازم، لأنه قد يثبت الاسم ولا يثبت الحكم. القول بالتلازم هذا ليس مذهبا لأهل السنة والجماعة، قول بالتلازم هكذا مطلقا كلما ثبت الاسم ثبت الحكم في الدنيا هذا القول باطل ولا ينسب لي لأهل السنة والجماعة، وإنما عند أهل السنة والجماعة أن الحكم مرتبط بالحجة. نعم، الحكم مرتبط بالحجة سواء كان الحكم الدنيوي أو الحكم الأخروي، هذا في الدنيا باعتبار القتل وباعتبار يعني يتبعض الحكم الدنيوي، وباعتبار الآخرة كذلك الحكم الذي هو التعذيب والخلود فيه في النار، كلاهما موقوف على ماذا؟ على الحجة. وأما الاسم هذا لا علاقة له مطلقا بالحجة الرسالية، وكذلك بعض الأحكام تتبعض الأحكام الدنيوية، بعض الأحكام متعلقة بالاسم، بمعنى أن الشرع رتب الصلاة على ميت هو مسلم، إذا لابد من ماذا؟ عندنا هنا أصل وفرع، الأصل أن يثبت أنه مسلم لابد من الوصف، حينئذ إذا ثبت الوصف ولو ظاهرا حينئذ شرعت الصلاة عليه، صحيح؟ إذا زال الوصف، وهذا قلنا لا علاقة له به بالحجة، زالت الأحكام المرتبة عليه. وأما القتل فهذا مناط بالحجة الرسالية والدعوة. صورة المسألة التي معنا وهي محل البحث في الأصل فيما يتعلق بهذه المسألة فاعل الشرك. ما المراد بفاعل الشرك؟ الذي أحدث الشرك، يعني تلبس بالشرك، كفاعل القيام اتصف بالقيام، كفاعل الأكل فعل الأكل أحدث، إذن هو فعل ووصف له، صحيح؟ حينئذ فاعل الشرك مشرك، يشتق له اسم فيقال مشرك، ويطلق عليه الاسم والوصف بالمعنى الأعم. كيف الاسم؟ الاسم المراد به اسم الفاعل، والوصف بالمعنى الأعم ما يشمل اسم الفاعل والفعل كذلك، فيقال زيد أو قد أشرك زيد بربه، قد أشرك زيد بربه. حينئذ هل وقع في الشرك؟ هل يشتق له اسم فيقال مشرك؟ الجواب نعم. إذن إذا أحدث الشرك وفعل الشرك حينئذ يطلق عليه الوصف اسما وخبرا، والخبر بالمعنى الأعم، ليس المراد عند النحاة الذي قبل المبتدأ، وإنما بالمعنى الأعم، فيدخل حينئذ الإخبار عنه بالفعل، أشرك زيد، زيد يشرك بربه، زيد مشرك. هل بينها فرق؟ من حيث النتيجة وإثبات الوصف لا فرق، وإن كان هذا اسم فاعل، فعل ماضي، فعل مضارع، لا أثر له. وأطبق النحاة عند أهل اللغة أن الأفعال بأنواعها أوصاف في المعنى، أوصاف في المعنى، يعني إذا قلت أشرك زيد، أشرك زيد فعل فاعل، أشرك زيد فهو مشرك، هل نحتاج إلى قولنا فهو مشرك؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن أشرك زيد هذا معناه أن زيدا قد اتصف بصفة وقامت به وهو الذي أحدثها، واسم هذا الوصف ماذا؟ الشرك. هكذا في لسان العرب، هكذا يفهمها اللغة، أن أشرك زيد فعل ماضي وفاعل حينئذ أحدث، كما لو قلت قام زيد، جلس زيد، أكل عمرو، صحيح؟ أكل عمرو. إذا ما العلاقة بين أكل عمرو؟ يعني عمرو أحدث الأكل فصار آكلا، صار آكلا. هل نحتاج إلى زيادة فهو آكل؟ الجواب لا. إذن هذا من جهة ماذا؟ من جهة العقل ومن جهة اللغة. وجاء الشرع موافقا لذلك، مسميا كل من وقع في الشرك ولو قبل الرسالة سماه ماذا؟ سماه مشركا. حينئذ تواطأت الأدلة الثلاث. إذن نقول فاعل الشرك مشرك، يشتق له اسم فيطلق عليه فيقال على جهة الوصف والخبر بالمعنى الأعم زيد مشرك، لكونه قد وقع في الشرك الأكبر وفعله أحدثه، فهو محدث، لأن كل حدث لابد له من محدث، هذه العلاقة بين الفعل والفاعل. قام زيد، حينئذ لابد من إحداث القيام، من الذي أحدثه؟ زيد. من الذي أحدثه؟ هو زيد. إذن زيد قائم، كل منهما لازم للآخر، حينئذ صفة وموصوف في المعنى، زيد موصوف به بالقيام، وزيد أحدث القيام، والقيام محدث، ومن الذي أحدثه؟ زيد، فهو ماذا؟ فهو قائم. هذه كلها متلازمة، متلازمة عقلا ولغة، ولا خلاف فيها، ولا خلاف فيها. حتى ابن حزم أنكر باب الاشتقاء كله من أوله إلى آخره إلا اسم الفاعل، لم يمكنه أن ينكره مع كونه ظاهريا، قال اسم الفاعل هذا لابد منه، حينئذ يقال مشرك ويقال ظالم ويقال فاجر إلى آخره. ولو كان جاهلا ولو متأولا أو مقلدا أو مخطئا. لماذا؟ لأن العبرة بالإحداث. حينئذ إذا أوقع الشرك وهو جاهل، كلمة جاهل هذه زائدة على مجرد إيقاع الحدث، متأولا، عالما، معاندا، مقلدا، هذه أوصاف خارج عن مسألة ماذا؟ الاشتقاق والإحداث، صحيح أو لا؟ حينئذ لو تعمد أن يأكل في نهار رمضان فهو آكل، لو كان ناسيا فهو آكل، متعمدا أو ناسيا هل له علاقة بالاشتقاق؟ الجواب لا، هذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه. حينئذ كل من أشرك فأحدث وتلبس بالشرك فهو مشرك، كونه جاهلا، كونه متأولا، كونه مخطئا، كونه مقلدا، كونه متعمدا، لا أثر لهذه الأوصاف في الاسم، لأن المرد أولا إلى لسان العرب، إلى لسان العرب، حينئذ نحكم عليه بكون ماذا؟ قد وقع في الشرك. ويقال قد أشرك زيد، وزيد يشرك بالله تعالى، وهذا ثابت باللغة والعقل والشرع. وإذا أثبتنا الاسم الشرعي ليس معناه ماذا؟ النفي المطلق للإثبات اللغوي، بل كل منهما مفسر للآخر، يعني جاء المعنى الشرعي وجاء الإطلاق الشرعي مؤيدا للمعنى اللغوي، بل هذا هو الأصل في القرآن كله من أوله إلى آخره. وإذ قال ربك للملائكة، وإذ على بابها التي تستعمل في لسان العرب، وإذ قال القول في لسان ربك، إذا حصل إسناد أو لا، جميع القواعد التي تدرس في باب النحو ويعلمها النحاة، الأصل حمل القرآن عليه، هذا هو الأصل، أن يفسر القرآن بلسان العرب، لكن استثنى أهل العلم نوعا واحدا وهو ما يسمى بالأسماء الشرعية والحقائق الشرعية التي أمر الله تعالى بها أو نهى عنها ثم فسرها، لأن المعنى الشرعي كقاعدة مضطردة، المعنى الشرعي يكون أخص مطلقا من المعنى اللغوي، دائما هكذا المعنى الشرعي يكون أخص. فيأتي اللفظ أقيم الصلاة، صلاة في المعنى اللغوي لها معنى، صلاة في المعنى اللغوي لها معنى، هل هو بعينه يكون مرادا في المعنى الشرعي؟ الجواب لا. حينئذ لو فسرت بمعنى الدعاء، وهذا نازع فيه بعضهم، لو فسرت بمعنى الدعاء، حينئذ إذا قال تعالى أقيم الصلاة معنى يدعو فقط، أو ثم أفعال وأقوال متضمنة للدعاء الثاني، حينئذ يكون الثاني أخص من الأول. واستثنى أهل العلم ما يتعلق بالإيمان، قالوا الإيمان الشرعي أعم من المعنى اللغوي، من المعنى اللغوي، وما عداه فهو على الأصل. إذن الأصل في حمل وتفسير القرآن أن يكون على القواعد النحوية وعلى المسالك التي أصلها أهل اللغة، ولذلك في غير موضع يبين الله تعالى أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ولذلك تحدى العرب لو كان القرآن لا يفسر ولا يفهم بلسان العرب كيف وقع التحدي، صحيح أو لا؟ كيف وقع التحدي؟ وإنما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، لماذا؟ لأن اللسان هو اللسان، والقواعد هي القواعد، واللغة هي اللغة. حينئذ ولذلك قعد بعض أهل العلم، وهي قاعدة صحيحة، أن كل ما كان شائعا في لسان العرب فالأصل وجوده في القرآن، هذا الأصل، كل ما كان شائعا في لسان العرب فالأصل وجوده في القرآن، فإذا جاء في القرآن ما يوافق ما شاع في لسان العرب لا يستنكر. ومن هنا جاءت مسألة المجاز ونحوها، وأما كلام الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في إنكار ذلك ففيه نظر، أن ليس بلازم من أن يحمل القرآن على ما شاع فيه في لسان العرب، بل الصواب هو هذا، ولكن ما كان نادرا أو كان شاذا هو الذي يكون ماذا؟ باطلا، أن يحمل عليه القرآن كلغة أكلوا للبراغيث لا إلى آخره. إذن هذا ثابت باللغة والعقل والشرع، أما اللغة فواضح، لأن مادة الاشتقاق وقاعدة الاشتقاق موجودة، كل من اتصف بصفة وقامت به الصفة حينئذ اشتق له منه اسم فاعل، وإذا أسند الفعل إلى فاعله فالعلاقة بينهما من جهة العقل، لماذا؟ لأن الفعل يدل على الفاعل أو لا؟ الفعل، فعل المضارع والفعل الماضي والفعل الأمر، هل يدل على الفاعل أو لا؟ يدل على الفاعل. ما نوع الدلالة؟ التزامية. هل التزامية هذه وضعية أم عقلية؟ عقلية. إذن دل الفعل على فاعله ماذا؟ من جهة العقل. حينئذ أشرك زيد فاعل الشرك، عقلا أو وضعا؟ عقلا. إذن العقل يمنع؟ الجواب لا، فالعقل يدل على أن فاعل الشرك يشتق له وصف بالمعنى الأعم، فإذا رأيت من أشرك هذا معنى من المعاني تعبر عنه كيف؟ تقول أشرك زيد، أخبرت عنه لأنه في المعنى خبر وفي المعنى وصف، حينئذ تقول أشرك زيد، زيد مشرك، حينئذ اتفقا أو لا؟ اتفقا. فالدلالة مشرك تدل على زيد فاعل الشرك بالدلالة الوضعية اللغوية، لأن اسم الفاعل يدل على الفاعل بالوضع، بوضع العرب، وأما الفعل بنوعيه أو أنواعه الثلاث يدل على الفاعل بدلالة الالتزام. إذن أشرك زيد مشرك، هو اجتمع فيه الدلالتان اللغوية والعقلية، وكون الشرع قد عبر وأخبر عمن كان متصفا بالشرك أنه مشرك اجتمعت الدلالة الشرعية. إذن ليس اعتماد من أثبت وصف الشرك لمن تلبس بالشرك هو اللغة فقط، لا، وإنما هو اللغة والعقل والشرع، والشرع عندنا أهم وهو مقدم، لكن لا يمنع أن نثبت أن هذا دل عليه الشرع ألا يكون ثم أدلة أخرى تواطي هذا المعنى. حينئذ نستند إلى اللغة وهو سناد صحيح ولا غبار عليه، وكذلك نستند إلى العقل وكذلك سناد صحيح ولا غبار عليه. وكم جاء الفعل خبرا عن المشركين في القرآن، ولو أشركوا إلى آخره جاء في القرآن، فدل ذلك على أن الفعل قد يخبر به عن فاعله، والدلالة هنا دلالة التزام، إذن دلالة عقلية، فثبت حينئذ إثبات الوصف من جهة العقل بالفعل، ودل كذلك إثبات الوصف لفاعله من جهة اللغة وهو مشرك اسم الفاعل، وكذلك جاء الشرع مطلقا اسم مشرك على فاعل الشرك، حينئذ اجتمعت فيه الدلالات. وكذلك هو ثابت قبل الرسالة وبعدها كما سيأتي بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا علاقة، انتبهنا، لا علاقة لاسم الشرك بقيام الحجة الرسالية، وإنما العلاقة هل فعل وأحدث الشرك أم لا، هنا السؤال فقط، هل فعل أم لم يفعل، فإن فعل حينئذ لزمه الاسم، فكل من تلبس بالشرك حينئذ نصفه بكونه مشركا، ولو كان مسلما، ولو كان في الأصل مسلما انتمي إلى الإسلام. لماذا؟ لأنه قد اتصف بمعنى هو الشرك، فلزم من ذلك أن يقال أشرك يشرك فهو مشرك، وهذا لا خلاف فيه البتة، بل عليه عامة السلف كما سيأتي بكلام التيمية رحمه الله تعالى. حينئذ القاعدة هنا في هذا الباب أن كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، ولو صلى وصام وقال لا إله إلا الله، هذه قاعدة هنا، كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، ولو كان منتسبا إلى الإسلام وقال لا إله إلا الله الجواب نعم، إذ لا فرق بين أن يثبت وصف الشرك قابل الرسالة يعني قبل البعثة وصفهم بكونهم ماذا؟ بكونهم مشركين مع وجود المانع وهو الجهل، صحيح أو لا؟ ومع ذلك لم يعتبر بل هو ملغى باعتبار الاسم، فثبوت الاسم بعد الرسالة من باب أولى وأحرى، هذا من أعظم اللوازم لمن يثبت وصف الشرك قبل الرسالة، أن الله تعالى، وسيأتي كذلك في كلام التيمية رحمه الله تعالى حكاه عن عامة السلف، أن اسم الشرك ثابت قبل الرسالة، والمراد ثابت قبل الرسالة بمعنى ماذا؟ وقت الجهل والجاهلية العام المطبقة، ومع ذلك سماهم مشركين وسماهم ظالمين وسماهم طاغين ومفسدين، ولم تكن ثم رسالة ولم يكن ثم رسول ولا كتاب إلى آخره، فوجود هذا الوصف بعد الرسول وبعد الرسالة يكون ثابتا من باب أولى وأحرى، والتفريق حينئذ يكون ماذا؟ يكون باطنا، لا فرق بين كافر أصلي وبين من انتسب إلى الإسلام، وهذا لا يعرف البت عن أهل السنة والجماعة، ولذلك لو كان منتسبا إلى الإسلام وسب الله تعالى كفر بالإجماع، لو كان منتسبا إلى الإسلام ويصلي ويصوم يقول لا إله إلا الله إلى آخره وأنكر البعث أو يعيش بين المسلمين كفر بالإجماع، لو كان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره وأنكر الصلوات الخمس أو يعيش بين المسلمين كفر مباشرة، لا نجعل هذه ماذا؟ مانعا من كونه يكفر، صحيح؟ هل نجعله مانعا؟ الجواب لا. والدليل فيما يتعلق بإنكار البعث، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، نزلت في الكفار، ويستدل بها على ماذا؟ على أن من أنكر البعث يكون كافرا، حتى الذين يعذرون بالجهل إذا سألتهم عن منكر البعث قال زعم الذين كفروا، هذه نزلت في الكفار، فكيف حينئذ جعلتها في المسلم الذي ينتسب إلى الإسلام يقول لا إله إلا الله وكفرته بها؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل فيما نزل في الكفار أنه يعم من فعل فعلهم واتصف بوصفهم، حينئذ يكون الحكم واحدا. إذن كقاعدة هنا أصلية في هذا الباب أن العبرة في الاسم في الاشتقاق، والاشتقاق هذا أعم من اسم الفاعل، لأن أشرك هذا مشتق ويشرك هذا مشتق، صح أو لا؟ الأصل المصدر، فيشتق منه ماذا؟ الفعل الماضي، حينئذ صار مشتقا، إذن الفعل الماضي مشتق، والمشتق هذا وصف في المعنى، أشرك زيد حينئذ اتصف به بصفة الشرك. وهذا كما ذكرت القاعدة هنا أن كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، ولو صلى وصام وقال لا إله إلا الله. وهذا الذي سمعته الآن قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى تقريرا واضحا بينا، أبدأ فيه وأعاد في موضع ليس جوابا لسؤال، وإنما في موضع من باب التأصيل والتقعيد، إذ فرق بين الجوابين إن كان كل منهما يفهم منه مذهبه، لكن من أجل المخالف. حينئذ لما ذكر هذا في فصل يتعلق بثبوت الاسم قبل الرسالة وبين أو البحث فيما يتعلق بالأسماء والأحكام صار أصلا في الباب عنده رحمه الله تعالى. وهو مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قرره في غير موضع من كتبه. ويلاحظ أن من يستند على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسائل متعلقة به العذر بالجهل لا يتعرض لهذه المسألة، لا يتعرض أبدا، ولا يذكر لا من قريب ولا من بعيد مسألة بحث الأسماء والأحكام عند ابن تيمية رحمه الله تعالى والفرق بينهما، وكذلك عند ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة تتعلق بإثبات الخلاف، بعض الناس يرى أن المسائل هذه فيها نزاع فيها خلاف، ويظن أنه متى ما وجد قائل حينئذ ثبت الخلاف، صحيح؟ متى ما وجد قائل ثبت الخلاف، حينئذ مسألة العذر بالجهل فيها خلاف. لماذا؟ لوجود من يقول بالعذر، لمجرد وجود من يقول بالعذر حينئذ صارت المسألة ماذا؟ خلافية. وهذا لابد أن نبينه قبل الشروع في المسألة. قال رحمه الله تعالى في الصارم المسلول جزء الأول صفحة 516: فلا يظن الظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد. لا يظن الظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط. يعني القول الآخر يعتبر ماذا؟ يعتبر غلطا. فليس كل من تكلم بحكم حينئذ رددته إلى الأصول فجعلت دليله صحيحا وأن الأدلة تدل على هذا القول حينئذ صارت المسألة خلافية. وقس ذلك أو اعتبر ذلك بمذهب أهل السنة والجماعة في المخالفين فيما يتعلق بأصول المعتقد منذ القدم، فيحكون ما يتعلق بمسائل الإيمان على أنها مجمعة عليها بين أهل السنة والجماعة، ومع ذلك وجد المخالف أو لا وجد المخالف، فيحكى الإجماع على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مجمع عليه أو لا مع وجود المخالف حتى في زمن أبي حنيفة ومن قبله، ومع ذلك ما التفت إلى قوله. لماذا؟ ليست العبرة بالخلاف أن يوجد من ينطق أو يتكلم بخلاف المسألة، لا، وإنما النظر في دليله وهل خالف إجماعا وهل خالف أصولا معتمدة أم لا. حينئذ إذا وجد المخالف ولم يكن ثم قول للسلف في هذه المسألة فلا يعتبر قوله. فلو وجد أن من يقول بأن هذا مسلم ولو اتصف به بالشرك ولو فعل الشرك فلا نحكيه خلافا، بل نقول هذا غلط، هذا يرد عليه هو وينظر في حكمه، لكن باعتبار أصل المسألة ومسألة شرعية قل هذه المسألة غلط ولا نردها إلى ماذا؟ إلى أن الأدلة تدل على ذلك. وكما ذكرت لك اعتبر ذلك بأصول معتقد للسنة والجماعة، لا يجعلون الأقوال التي هي أقوال بدعية لا يجعلون خلافا سائغا، فلا يقال أن العبد يخلق أفعاله، هل هو يخلق أفعاله أو لا مسألة خلافية مع وجود من يقول حتى من القرون المفضلة، وكذلك ما يتعلق بالإرجاع على جهة العموم، وكذلك ما يتعلق بالكلام في الصحابة رضي الله تعالى عنه لا يجعل خلافا، ولا نلتفت إلى المخالف لكونه بدعة وضلالة. إذا وجد من ينازع في هذه المسألة قبل أن ننظر في كلام تيمية رحمه تعالى نقول هذا يعتبر من الغلط. لماذا؟ لأن العبرة بالدليل وما دل عليه، والمسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة أن المتصف بالشرك فهو مشرك إذا وجد من المتأخرين حتى لو كان ابن تيمية رحمه تعالى ولم يعرف له سابق، حينئذ نقول هذا خالف واعتباره خلافي يكون مصادما للنصوص. قال: فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط. لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البت، يعني ايتي بقائل يثبت أن فاعل الشرك مسلم، هات عن الصحابة، المسألة راجعة إلى زمن الصحابة رضي الله تعالى، هات من نطق بكون فاعل الشرك يسمى ماذا؟ يسمى مسلما. وهات كذلك عن الأئمة المعتبرين، ليس كل من هب ودب تأتي بالأشاعرة والجهمية ومن نحى نحوهم، لا، لابد أن يكون صاحب أصل صحيح، فسمى المشرك مسلما. حتى ابن تيمية لا وجود له، حتى ابن تيمية رحمه تعالى أن يسمي فاعل الشرك بالمسلم والمسلمين لا وجود له، وإنما غاية ما عند المخالف ماذا؟ أن يقول المنتسبين إلى الإسلام، وهذا دليل على أنه لا يسميه مسلما، وإنما المراد ماذا؟ المنتسب إلى الإسلام، يعني ماذا؟ يقول لا إله إلا الله وفعل الشرك فهو مشرك، فهو مشرك، حينئذ انتسب إلى الإسلام. إذ فرق من حيث الأصل ومن حيث عظم الذنب أن يكون مشركا أصليا ومشركا ارتد عن الإسلام، هذا لا إشكال فيه، لكن يبقى ماذا؟ أنه لا فرق بينهما في الاسم والحكم، كل منهما كافر. أما في عظم ما يتعلق بالشرك هذه مسألة أخرى وليس البحث فيها. قال رحمه الله تعالى: لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة. إذن هذه تعتبر قاعدة ينظر فيها في كل مسألة تتعلق ببحث الأسماء والأحكام، ليس كل من خالف في هذه المسألة حينئذ يعتبر قوله، لابد أن نرجع إلى الأصل، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن ظاهر النصوص تدل على ماذا؟ ظاهر النصوص تدل على ماذا؟ على أن فاعل الشرك مشرك، هذا الأصل. وحينئذ إذا كان هذا الظاهر فالصحابة قد أجمعوا على الظاهر، ولو لم ينقل حرف عنهم تأييدا لظاهر النص كما مر تقريره في كيفية حكاية الإجماع عن الصحابة، حينئذ يبقى هذا هو الأصل، ظواهر النصوص مع إجماع الصحابة. إذ لو كان الظاهر غير مراد لتكلم واحد من الصحابة فنقل، لأنه يعتبر من حفظ الدين وتفسيرا للقرآن، حينئذ نحكي ظواهر النصوص مع الإجماع. إذا وجد مخالف بعد ذلك بعد زمن الصحابة قلنا هذا مصادم للإجماع، مصادم لظواهر النصوص، بل الظواهر صارت نصا لا تحتمل إلا ظاهرها. إذن النظر هنا في هذه القاعدة أن فاعل الشرك يسمى مشركا، وهذا قلنا لغة وشرعا وعقلا، هذا متفق عليه لا خلاف فيه، إن نازع منازع وجعل المسألة خلافية، فالمسألة فيها خلاف، ما معنى الخلاف؟ ما معنى الخلاف؟ لماذا لم تجعل مسألة الله في كل مكان خلافيا؟ لماذا لم تجعل مسألة السواء خلافية؟ قيل السواء على وارتفع وقيل السولة، لماذا لم تجعلها خلافية؟ لماذا تنفي الخلاف هنا وتثبت الخلاف؟ أعطينا ضابطا، أعطينا فيصلا بين المسألتين، حينئذ ماذا سيجيب؟ لا جواب، وإنما يقال هذا خالف مذهب السلف، الصحابة ما قالوا السوى السولة، إذن هل قالوا المتلبس بالشرك أنه مسلم؟ ما قالوا هذا، إذن كيف تفرق بين المتماثلين؟ فالنظر في هذا الأصل مهم جدا في هذا الباب، وهذا يحتاج إلى نظر عام، وسيأتي بحث إن شاء الله تعالى هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية أم لا، لكن التنبيه هنا لأن بعضا ينازع في التسمية، حينئذ نقول ليس كل ما ادعي أنه خلاف صار ماذا؟ صار خلافا، وإلا افتح المجال وليكن ما قاله الرافضة أن المسألة خلافية، وما قاله كذلك المرجئة والقدرية والجبرية جعل مسألة خلافية، لماذا تميز هؤلاء وميزهم السلف بالاسم فصاروا فرقا بدعية لكونهم قد خالفوا ما أجمع عليه الصحابة؟ لماذا لم يعاملوا مسائلهم وخلافهم أنه سائغ ويجعلون المسألة خلافية؟ لأنه إذا قيل مسألة خلافية معناه ماذا؟ أن الخلاف فيها سائغ، والنصوص قد دلت على ذلك، ولا شك أن هذا يعتبر من الباطل. إذن المقرر عند عامة السلف أن اسم الشرك ثابت لمن تلبس به قبل الرسالة، وهذا الثبوت لا يعقل إلا من جهة اللغة أولا ومن جهة العقل ثانيا على التفسير ذكرناه سابقا، ثم أطلقه الشرع بعد فصار شرعيا، فاجتمعت فيه الدلالات الثلاثة اللغوية والعقلية والشرعية، ولا خلاف في ذلك، ووجود الخلاف بعد السلف لا يجعل المسألة خلافية. وجود الخلاف بعد السلف لا يجعل المسألة خلافية، ولو تبناها من تبناها من أهل العلم. ليست العبرة بالقائلين، العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. ما دليلك في هذه المسألة؟ لابد من الرجوع إلى الأصول. وابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن هذه المسألة بيانا شافيا بالدليل الشرعي مع استقراء للنصوص الشرعية، واعتماد الدليل هو الأصل. وهو قد جمع بين أمرين: أولا أتى بالأدلة وسترها تسمعها، وكذلك التعليق على ظواهرها، لأن هذا هو الأصل. الأصل إعمال ظاهر النص، وليس الأصل هو تأويل النص، ليس الأصل هو ماذا؟ تأويل النص، بل يبقى النص على ظاهره. ومنهج أهل السنة والجماعة هو النظر في الدليل باعتبار ظاهره، ولا يقدم أي دليل سواء كان عقليا أو كان عرفيا أو كان متعلقا بالتقليد ونحو ذلك على دليل الشرع، بل هذا من سيمة أهل البدع، ليس من سيمة أهل السنة والجماعة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب الإيمان: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق. أعرضوا عن هذه الطريق، يعني الاحتجاج بالكتاب والسنة وإعمال الدليل على ظاهره، على ظاهره دون تأويل ودون تحريف. قال: وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا. كل مقدمات يعني أدلة يقصد بها، كل مقدمات أرادوا أن يفهموا بها النص سواء كانت تتعلق باللفظ أو بالمعاني المعقولة فهي ماذا؟ فهي ضلال، إذا لم تعتمد على بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تكلم أحمد في رسالة معروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين، يعني الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا المراد، لابد من قيد. وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة، قالوا: هذه طريقة سائر أئمة المسلمين، لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن عدل عن سبيله وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق، وهذا مما حرمه الله ورسوله. إذن هل المسألة خلافية؟ الجواب لا. ثانيا، الطريقة في معرفة المسائل وما يعتمد عليه ماذا؟ الدليل بفهم السلف وما بينه الله تعالى في كتابه، فإذا أمر الله تعالى بأمر في كتابه وبينه حينئذ لا عدول عنه البتة، صحيح أو لا؟ وإذا قدمنا أقوال الرجال وأقوال الطوائف على بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كان هو الضلال الذي ذكره رحمه الله تعالى. ومن هنا جاءت المرجئة وجاءت الجهمية والمعتزلة والقدر إلى آخره، إنما أتوا من أجل ماذا؟ أنهم قدموا ما يتعلق بآرائهم وأهوائهم على القرآن والسنة، كتاب والسنة. ومر معنا أنهم في الباطن لا يعتمدون على الكتاب والسنة، وإنما قد يعتمدون في ماذا؟ في الظاهر فقط، من أجل أن يقال إنهم مسلمون وإنهم يستدلون بالكتاب والسنة فيأتون بآية أو حديث فيحرفون، صحيح أو لا؟ وأما في الباطن فلا يذكر الدليل من أجل أن يتبصر به كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى، وإنما من أجل أن يبحث عما يوافق هواه. إذن هذا ما يتعلق به بهذا الأصل. ندخل فيما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفرق بين الاسم والحكم، تفرق بين الاسم والحكم، وهذا بحث نفيس جدا في هذا الباب، نسيب مسائل الأسماء والأحكام. وقد حكى فيه الإجماع وجعل المخالف هم المعتزلة والأشاعرة، معتزلة والأشاعرة. مسألة فيها ثلاثة أقوال: قول أهل السنة والجماعة قاطبة لا خلاف بينهم، وثانيا قول للمعتزلة، وثالثا قول للأشاعرة. وهل نعتبر خلاف المعتزلة خلافا؟ الجواب لا. وهل نعتبر خلاف الأشاعرة خلافا؟ الجواب لا. إذن صار عندنا ماذا؟ قول واحد، صار عندنا قول واحد. لذلك قال: عامة السلف على هذا. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 20 صفحة 37، هذا تحفظونه، الجزء كم؟ 20، المجلد 20 صفحة 37، وله موضع آخر هنا لم يتم، ما وجد كاملا إنما بعض منه، وله في موضع آخر أعاده بعينه وزاد عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، وأنا أريد أن تركز معي تفهم، لأن ابن تيمية عالم، فكل كلمة هي مرادة، فلا تفهم حينئذ كلامه بالفهم السطحي العامي هذا، صحيح؟ ليست هو جريدة أو مجلة تقرأها، إنما كلام عالم، يعني له منطوق وله مفهوم، هذا الأصل. إذا كتب كتب بلسان العلماء، وفي الأصل أنه يخاطب العلماء، فهم الذين يفهمون كلام العلماء، هذا الأصل. أما عامي يقرأ كلام تيمية، هذا من عجائب الزمان، من عجائب الزمان الذي نعيشه هو هذا، عامي لا يحسن أن يقرأ سطرين بلسان عربي مبين ثم يريد أن يفهم، يريد أن يفهم، هذا من مضلات الفتن، نسيما في هذا الزمان. قال رحمه الله تعالى: وقد فرق الله، فرق الله، من الذي فرق؟ أسند الفعل إلى من؟ الله، يعني ماذا؟ قد دل الوحي على هذا التفريق، قد للتحقيق، أكد الخبر، أكد الخبر، وأتى بجملة فعلية، فرق الله، يعني انتهى، قضي الأمر الذي فيه تستفتي، يعني لا خلاف، انتهى الأمر، فرق الله. إذن هذا التفريق الآتي ذكره تفريق شرعي أم عرفي؟ شرعي. لم يقل فرق العلماء، لم يقل استنبط العلماء، وإنما قال فرق الله. إذن هذه أول فائدة من كلامه رحمه الله تعالى، هذا التفريق بين الاسم قبل الرسالة وبعد الرسالة والحكم كذلك، هذا تفريق شرعي، فالمسألة حينئذ شرعية أو لا شرعية، وليست عقلية وليست الصلاحية ولا مذهبية، وإنما مردها إلى الوحي، إلى الكتاب والسنة. قال: وقد فرق الله، أسند التفريق إلى الله، فهو تفريق شرعي، وأكده بقد، وأتى بالفعل الماضي الدال على الانتهاء والانقطاع. قال: قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها، قبل الرسالة وما بعد. إذن مراد بالرسالة هنا إما أن تجعل الرسالة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تجعلها عامة، والحكم يختلف، الجواب لا. وإن جعلت أل هنا للعهد الذهني والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم لا إشكال، وإن جعلت أل هنا عامة حينئذ لا إشكال، يعني جميع الرسل، بمعنى أن الله تعالى فرق بين ما قبل الرسول مطلقا وما بعد الرسول. فرق في ماذا؟ قال: بين ما قبل الرسالة وما بعد في أسماء وأحكام، فرق بين أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. إذن أسماء وأحكام يفترقان، أسماء وأحكام يجتمعان، صحيح؟ إذن تارة يفترقان بين الاسم والحكم، وتارة يجتمعان. إذن الفائدة الأولى إسناد هذا التفريق قبل الرسالة وبعد الرسالة إلى الله، فهو وحي. ثانيا: ليس بلازم كلما ثبت الاسم ثبت الحكم، لا سيما ما يتعلق به بالآخرة. حينئذ فرق بين ما قبل الرسالة وما بعد الرسالة في ماذا؟ في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. إذن فرق بين أسماء وأحكام، وجمع بين أسماء وأحكام. قال: وذلك حجة على الطائفتين، يقصد بهما ماذا؟ المعتزلة والأشاعرة. وإذا ذكر أن هذا يعتبر حجة على الطائفتين، وكل من الطائفتين على بدعة وضلالة، صار المقابل ما هو؟ مذهب أهل السنة والجماعة. إذا مذهب أهل السنة والجماعة التفريق بين الاسم والحكم، والتفريق بين ماذا؟ الاسم والحكم قبل الرسالة وما بعدها بعد الرسالة. فليس كلما ثبت مشرق قيل لابد من أن يخلد في النار، لا، ليس بلازم. وليس كلما ثبت وصف الشرك فقيل مشرك لابد أن يقتل، وإنما العبرة بماذا؟ في الاسم، كما ذكرنا سابقا وسيأتي أنه إذا فعل الشرك فهو مشرك، فثبت ذلك قبل ماذا؟ قبل الرسالة. ثم إذا أردنا قتله أو أردنا أن نعتقد أنه خالد مخلد في النار، حينئذ تأتي مسألة الحجة الرسالية. قال رحمه الله تعالى: وذلك حجة على الطائفتين، على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح، أفعال من حيث هي ليس فيها حسن وقبيح، وهذا مذهب الأشاعرة. الأشاعرة ينفون الحسن والقبح العقليين، العقل لا يدل لا على حسن ولا على قبيح، فعندهم ماذا؟ التوحيد والشرك سيان، حتى يأتي الشرع يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، وأما قبل ذلك فهما سيان لا فرق بينهما. هل العقل يقبح الشرك ويحسن التوحيد قبل الشرع؟ عندهم لا، وهذا لا شك أنه باطل ضلال. على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح، ومن قال إنهم يستحقون العذاب على القولين، من؟ المعتزلة. المعتزلة عندهم ماذا؟ أن الحسن والقبح ثابتان قبل الشرع، قبل الشرع، ويستحقون بثبوت الحسن والقبح ماذا؟ الثواب والعقاب، لأن العقل عندهم محكم، عقل محكم. وأهل السنة والجماعة وسط، أثبتوا الحسن والقبح قبل الشرع، فالعقل يحسن ويقبح، لكن لا عذاب إلا برسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فصارت حينئذ عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسطا بين الأشاعر الذين ينفون الحسن والقبح العقليين مطلقا، وبين المعتزل الذين يثبتون الحسن والقبح ويجعلون كل منهما ماذا؟ سببا للعقاب والثواب. ثم وسط بين الأمرين. قال: أما الأول، أراد أن يبين أن الحسن والقبح ثابت قبل الرسالة، قبل الرسالة، هذا حسن وهذا قبيح، فالمشركون قبل أو من كان قبل الرسالة يعلم حسن التوحيد ويعلم قبح الشرك، لأن حسن التوحيد وقبح الشرك هذا أدلته ثلاثة: العقل والفطرة والشرع. فعند عدم الشرع هل يستلزم نفي الحسن والتقبيح؟ الجواب لا، بل ثم ما يدل عليه. ولذلك فرق بين أن يقال الشرك باطل وبين أن يقال الشرك يعذب فاعله. الشرك يعذب فاعله، المشرك معذب، خالد مخلد في النار، هذا موقوف على ماذا؟ على الحجة الرسالية. وأما كونه باطلا فهذا موقوف على الفطرة والعقل، ويدل كذلك الشرع عليه. إذن فرق بين ماذا؟ بين بطلان الشرك وبين حسن التوحيد، وبين ماذا؟ بين كونه يعذب على فعل الشرك. قال رحمه الله تعالى: أما الأول فإنه، أي الله عز وجل، سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين، يعني قبل الشرع قبل الرسول سماهم ماذا؟ طاغين وظالمين ومفسدين، وأورد آيات تدل على ذلك، لقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب خطاب لمن؟ لموسى. ذهب قبل ما ذهب، لأن التكليف والأمر بالرسالة حصل بهذا اللفظ: اذهب إلى فرعون. قبل أن يذهب وصفه بماذا؟ إنه طغى، إنه طغى، اذهب إنه، إذن إن بعد الأمر تفيد العلة، تفيد العلة والتعليل سبب. لماذا تذهب؟ لأنه طاغ. ابن تيمية يقول: سماهم، وعبر في الآية ماذا؟ طغى. هذا اسم، هذا فعل. كيف يقول ابن تيمية؟ ما يفهم النحو؟ كيف يقول سماهم ثم يأتي بهذه الآية إنه طغى؟ الاسم أراد به ما هو أعم، أراد به ما هو أعم، إنه طغى فهو طاغ. عند ابن تيمية تلازم بينهما، لا يحتاج أن يقول، لابد أن يقول طاغ، وإلا ما قبلنا الآية، ما قبلنا الدلالة، لا، ليس بلازم. ما دام أنه عبر بالفعل فهو لازم. أشرك زيد، لا نحتاج أن نقول مشرك عند العقلاء، لا نحتاج أن نقول مشرك لأنه لازم له، لا يحتاج. هذا التصريح بالأمور البدهية، أشرك زيد وقع في ماذا؟ في الشرك، طغى، لا نحتاج أن نقول ماذا؟ طاغي، هذا معلوم بدلالة العقل واللسان والعرف الآخر. التنصيص على مثل هذه إنه طغى فهو طاغ، هذا لا يقال إلا الإنسان ضعيف العقل أحمق لا يفهم، لابد أن تصرح له به في كل مسألة. فرحمه الله تعالى قال سماهم ظالمين، وهذا سيأتي النص، ومفسدين، وسيأتي النص طاغين. من أين جاء بطاغين؟ طغى فعل ماضي، إذن طغى فهو طاغ، لا يحتاج إلى تنصيص. حينئذ إذا قيل يشرك بربه فهو ماذا؟ فهو مشرك، فهو مشرك. إذا سماهم بالمعنى العام. قلت لك ابن تيمية خاطب علماء، لابد أن تفهم كلمة. قال رحمه الله تعالى لقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقوله كذلك وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، جمعوا ظالم، لماذا ظالمين؟ هذا مشتق، يعني لما سماهم ظالمين؟ لأنهم ظلموا، هكذا وقعوا في الظلم، كونوا معي، ظالمين لأنهم وقعوا في الظلم. إذن كل من وقع في الظلم فهو ماذا؟ هو ظالم. إنه طغى فهو طاغ، جاء بالفعل هناك وقال طاغ، هنا جاء بماذا؟ بالاسم، لأنه ظلم. إذن إذا ظلم فهو ظالم، ولذلك قال الظالمين، وهنا قال طغى، إذن فهو طاغ. هل نحتاج أن ننص على كل مسألة؟ جواب لا. كل من أحدث فعلا، هذا من البدهيات، كل من أحدث فعلا واتصف به اشتق له منه وصف. فالظالم يقال ظالم، والمفسد يقال مفسد، والذي أفسد يقال مفسد، والطاغي يقال طاغي فيه. كل من أحدث وصفا لابد أن يشتق له منه. فإذا عبرت باسم الفاعل، عبرت بالفعل الماضي، عبرت بالفعل المضارع، لا إشكال، كلها تصب في ماذا؟ في أن هذا قد تلبس بالشرك فهو مشرك، سواء عبرت بالفعل أو بالاسم. وانظر تيمية رحمه تعالى ينوع في الدلالات هنا، قال أن ائتي القوم الظالمين، سماهم ظالمين، وما جاءهم موسى بعده، ما أقام عليهم الحجة، صح أو لا؟ اشتق لهم اسما وهو الظلم والظالمون، ومع ذلك ما قامت عليهم الحجة، يدل على ماذا؟ على أن الاسم لا علاقة له بالحجة، صح أو لا؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، بوصول موسى عليه السلام ها قامت الحجة، قبل ذلك وصفه بكونه طاغيا، إذن ثبت الطغيان وثبت الوصف قبل إرسال موسى عليه السلام، إذن لا تلازم بين الاسم والحجة، انتبه هذا، هذه أهم فائدة من كلام تيمية رحمه تعالى، أنه لا تلازم بين الاسم وبين قيام الحجة، فيثبت الاسم قبل الحجة، قبل الرسالة، اذهب ما ذهب بعده، ما كلف بالرسالة، ومع ذلك قال إنه طغى، أن ائتي القوم، قوم، هناك طغى فرعون فقط، هنا عمم قومهم، عندما سماه ماذا؟ ظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، وقوله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، سماه مفسدا. قال ابن تيمية فأخبر من؟ الله عز وجل في هذه الآيات، فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد، ظالم وطاغ ومفسد، صحيح؟ صحيح؟ هو ما قال طاغ، قال طغى، لا فرق بينهما، لا فرق بين، انتبه لهذه. قال هو وقومه، وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، سيئة قبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، ولذلك اشتقت الأوصاف منها، فقيل مفسدون، ظالمون، طغاة، ولا يتوقف الوصف على مجيء الرسول، تنبه كلامه دقيق، قال فدل ذلك، يعني تلك النصوص على ماذا؟ على أن الأفعال يعني القائمة بهم، الأفعال المراد بها الأوصاف التي قامت بها، لأنه فعلوها، فعلوا الظلمة وفعلوا الفساد والإفساد وفعل فرعون الطغيان، إذن هذه أوصاف قامت به، واشتق الله تعالى منها أسماء، وقال طغى مفسد ظالم. لماذا؟ لكونها أفعال ذم، وثبت الذم والقبح وكونها سيئة وشرا وفسادا وظلما قبل ماذا؟ قبل مجيء الرسول. إذن لا تلازم بين مجيء الرسول وبين هذه الأسماء، فيثبت الاسم كما أثبته الله تعالى مفسدين ظالمين طغى ولو لم يأتهم رسول. قال: فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، ويسمون بها، سمون بها قطعا، هذا لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليه، لا يستحقون العذاب. فرق بين التسمية وبين الحكم، أنا أريدكم تكونوا معي، لابد من فهم هذه المسألة. هذه المسألة هي الأم وهي الأصل. فرق بين التسمية وبين الحكم، سماهم ظالمين مفسدين طاغين قبل مجيء الرسول، تفهم ماذا؟ أن هذه الأعمال قبيحة وسيئة وشر، ويوصف بها من تلبس بها ويشتق له وصف ويخبر بها عنه ولو لم يأته رسول. طب هل يعذب؟ الجواب لا، حتى يأتيه الرسول. إذن هل كل ظالم يعذب؟ الجواب لا. هل كل مفسد يعذب؟ الجواب لا. هل الشرك كذلك كالظلم يثبت كما ثبت؟ الجواب نعم. هل كل مشرك يعذب؟ الجواب لا. الجواب لا، نعم. فيثبت الاسم قبل مجيء الرسول بناء على مسألة أهل الفترة في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: لا يستحقون العذاب، هذا نفي للحكم، نفي للحكم. إذن فرق بين الاسم وبين الحكم، أثبت الاسم ونفى الحكم. إذن هل ثم تلازم بين إثبات الاسم وإثبات الحكم الذي هو التعذيب في الآخر؟ لا تلازم. وهذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى، والمقام مقام تقعيد وتأصيل، بحيث إنك إذا رأيت ابن تيمية رحمه تعالى ينفي، قل لا يمكن تكفيرهم لجهلهم ونحو ذلك، يريد ماذا؟ يريد التكفير الذي ينبني عليه التعذيب، ولا يعني به ما يتعلق بالأسماء، لأن الاسم قرر هنا ماذا؟ أنه لازم لكل من فعل الشرك ولكل من فعل الكفر، فهو كافر وهو مشرك، قلنا بالترادف بين النوعين. وأما ما يتعلق بنفي لا نكفر لا يكفر إلى آخره، فهذا المراد به ماذا؟ ما يتعلق به بالآخر. وهذا نص واضح بين، سماهم ظالمين مفسدين، وكذلك الشرك كما سيأتي، قال لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليه. ولذلك هو جعل زمنه رحمه الله تعالى بمنزلة أهل الفترات، يعني لم تبلغهم الرسالة لغلبة الجهل وقلة الآثار وأهل العلم بالسنة إلى آخره، حينئذ إذا نفى التكفير فمراد هذا النوع. قال رحمه الله تعالى: لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم، فنفى الحكم هنا الذي هو التعذيب، ففرق بين الاسم والحكم الأخرى، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال: فجعلهم مفترين، يعني سماهم، جعلهم مفترين يعني سماهم أطلق عليهم الوصفة إن أنتم إلا مفترون، هذا خطاب أو لا خطاب؟ فجعلهم يعني ماذا؟ يعني سماهم، أطلق عليهم الوصف وحكم عليهم بما تصفوا بهم، فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونهم، ما حكم عليهم بحكم فخالفوه حينئذ صاروا عصاة، وإنما ابتداء قال ماذا؟ مفترون، لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر. هذا تعليل للاسم أو للحكم؟ للاسم، انتبه، حرك الذهن الفهم، لكونهم، لي اللام هذه لام التعليل. قال: فجعلهم مفترين لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر، جعلوا مع الله إلها آخر، هذا حقيقة ماذا؟ توحيد، ها الشرك. إذن جعلهم مفترين لتلبسهم لمعنى الشرك، قام بهم الوصف. إذن كل من قام به الوصف حينئذ سمه ماذا؟ مفتري، الذي هو الشرك، سمه مشركا مفتريا ظالما مفسدا، هذه كلها عبارات تصدق على كل مشرك. قال لكونهم، هذا تعليل للتسمية لا للحكم، جعلوا مع الله إلها آخر. فاسم المشرك، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، ماذا قال؟ ها، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة. من يشرح لي هذه الجملة ولا تحتاج؟ من يشرحها؟ من يكتب فيها بحثا؟ ها، واضحة أو لا؟ ما معناها؟ أنه يوصف بالشرك قبل ماذا؟ قبل الرسول. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة. لماذا ثبت؟ لماذا سمي مشركا؟ قال فإنه، فللتعليم، وإن للتعليم، فإنه أي هذا المشرك يشرك بربه، يعني اتصف بصفة الشرك. إذن يشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك. فإذا قال أشركوا وفعلوا الشركيات إلى آخره فيما يتلبس به قومه في زمانه، لزم منه أن يقول ماذا؟ مشرك. لكنه قد لا يقول، لكنه لازم له. إذن قد يأتي بعبارة مشرك أو يأتي بماذا؟ بالفعل. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة. فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى، يعني تحقق به وصف الشرك، قام به وصف الشرك. لماذا؟ لأن القاعدة اللغوية والشرعية والعقلية تقتضي أن من اتصف بوصف اشتق له منه وصف، وقيل مشرك وقيل أشرك وقيل يشرك. هذا لا نزاع، لا أقول بين أهل العلم، بين العقلاء، من عنده رائحة العقل يسلم بهذا، أن كل من اتصف به بالشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك، ويقال قد أشرك ويقال يشرك بربه. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى، ويجعل له أندادا قبل الرسالة، ويجعل له أندادا قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها، يعني على الرسالة. فهذه الأسماء كلها ليست مشروطة في إسقاطها على أصحابها، ليست مشروطة بماذا؟ بالحجة الرسالية، بالحجة الرسالية. هذا كلام واضح منه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وكذلك اسم الجهل والجاهلي يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا، يقال جاهلية هذا الوصف، وجاهلا هذا اسم فاعل قبل الرسول، أما التعذيب فلا. فرق أو لا فرق؟ إذن تيمية يفرق بين الاسم والحكم أو لا يفرق؟ والذين يقولنهم يتبعون، وأنا تابع كما يقول ذاك العراقي، قل ابن تيمية يفرق بين ماذا؟ الاسم والحكم، يفرق بين الاسم والحكم. هذا نص صريح أو لا؟ نص صريح منه رحمه الله تعالى. وكذلك الاسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا، لأنه مناط بالشرع بالرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما قال وما كنا معذبين أو مسمين، قال وما كنا معذبين، المنفي فقط ماذا؟ التعذيب. وفرق بين ماذا؟ بين الحكم الذي هو التعذيب وبين إسقاط الاسم عليه، لأن إسقاط الاسم هذا لا يمكن رده البتة. قال وأما التعذيب فلا، والتولي عن الطاعة كقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كذب وتولى لابد من ماذا؟ لابد من رسوله. لا يقال تولى إلا إذا دعي، يعني أعرض، يعرض عن شيء قد دعي إليه، صحيح أو لا؟ إذن ثم أسماء منوطة بالرسالة كالمعصية والطاعة ونحو ذلك، وثم أسماء تثبت قبل الرسالة، لكن الشرك يثبت مطلقا قبل الرسالة وبعد الرسالة. فإذا ثبت قبل الرسالة فمن باب أولى وأحرى أن يثبت بعد الرسالة. لماذا؟ لأن من ينفي ثبوته بعد الرسالة إنما ينفي ذلك للجهل، والجهل قد وجد قبل الرسالة وأسقط الاسم عليه فلم يكن مانعا. قال رحمه تعالى والتولي عن الطاعة كقول فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فهذا لا يكون إلا بعد الرسول، مثل قوله عن فرعون فكذب وعصى، وكذلك يعني التكذيب والمعصية والتولي هذه أسماء إنما تكون بعد الحجة الرسالية. كان هذا بعد مجيء الرسول إليه كما قال تعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، وقال فعصى فرعون الرسول، وهذا الذي وجد فيه في هذا المقام في الجزء 20 صفحة 37 وجد إلى هنا، ثم بعد ذلك بياض، وما أكثر البياض والله أعلم بما كان تحت هذا البياض، هل ينقض ما سبق أو أنه مفسر له إلى آخره، لكن هذا الذي وجد حينئذ نفهم كلامه باعتبار ما نقل، وله كلام آخر كذلك يفصل هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء 11 صفحة 870 مجلد 11 870 قال فصل في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات، الذي يستغفر ويتوب من فعل المحرم، وهذا لا إشكال فيه وأكثر الناس على هذا، لكن ترك الواجبات هذا قد يسهو عنه الناس، حينئذ يستغفر من ترك واجب ويتوب من ترك واجب وكذلك من فعل محرم. قال والأول الذي هو ترك الواجبات يخفى على كثير من الناس، يخفى على كثير من الناس. قال فنقول التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمور ومن فعل محظور، فإن كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب، كلاهما هكذا ابن تيمية رحمه الله يعبر، فإن كلاهما، والأصل المطلد في لسان العرب الأشهر فإن كليهما، لأن كلا إذا أضيفت إلى الضمير تعامل معاملة المثنى، وهناك من يلزمه الألف، ولعل ابن تيمية رحمه تعالى هذه لغته أنه يلزمه ماذا؟ الألف. وجدت من حقق لتعلم أن هؤلاء جهال، وجدت من حقق مخطوطة لابن تيمية رحمه تعالى على 9 مخطوطات، وجاء مثل هذا الموضع فإن كلاهما، قال هكذا في جميع المخطوطات، ولعله سهو وصوابه كذا، قال فلان في شرح الآجرومية وصحح العبارة، والله المستعان. طب نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.